هل أنت أحرص، اسمع، هل أنت أحرص على الإسلام وعلى دعوة إلى الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش حتى أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل نحن نأتي بشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدعو إليه ونجعله من الدين ونقرره، ها، ونعلم أن أصله مأخوذ من الماسونية؟ هل هذا يجوز؟ طبعا. طيب. إلا إذا كان وجد عندهم عدل يدخلوا على الإسلام. لا، إحنا العدل عندنا، العدل عندنا نحتاج إليه. العدل موجود عند المسلمين قبل أن يولد هؤلاء. لا إن شاء الله، لا إن شاء الله، يعني أرجو أن تكون مستفيدا. لا، بعد إذنك أرجو. هل أنت يعني كما سألتك في بداية الأمر، هل أنت جئت مسترشدا ولا أنت متعصب لأمر معين لا تريد أن تغيره بصراحة؟ لا، أنا بص، يعني أنت الآن لا يعني شيء لا لا لا لا لا لا لا لا خلاص يا انتظر يا عشر، معلش معذرة يا الشيخ عشور، ده طالب علمي. لا لا لا، حفظ القرآن، دعك الآن من الآن، اجعلنا في الشيخ عشور بيفهمني غلط. اللي أبو بكر والأخ من الأخ من أنا ما عرفت اسمك حتى. أنا اسمي سيد عبد الكواس. طيب يا أخي سيد، اسمع يا أخي سيد، الله يبارك فيك، يعني أسأل الله أن يبصرنا لك بالحق. هل ده من زي الإسلام؟ طيب يا شيخ، أنا سألتك الآن، دعك الآن من المسألة الفرعية، اجعلنا في المسألة الأساسية الآن. أنا قلت لك بعد إذنك يا حسن، لا، ما هو إن شاء الله إذا عرف الحق يصلح هذا، فاتق الله. أنت الآن بعد إذنك يا حسن، بعد إذنك يا حسن، أنت الآن يا أخي سيد، هل أنت تريد الحق وتريد الإسلام؟ والله أريد الحق. طيب، لما تعلم أن فلانا هذا يشوه الحق ويشوه الإسلام باسم الإسلام، لا على فصل تنصره؟ لا أنصره. وتؤيده؟ لا. طيب، أنت الآن لما أقول لك إن حسن البنا والقرضاوي من بعده أخذ هذه الكلمة منه، وكذلك أحمد ياسين مؤسس حزب حماس، تمام، وكتائب القسام، ها، كلهم اتفقوا على هذه الكلمة اللي أنا ذكرتها في الخطبة، وأنا أتيك بنص كلمهم الآن اللي هو مذكور، اللي هم ذكروه في مواقعهم لما أتي به من عند نفسي، ها، وكلام أحمد ياسين مسجل بصوته على مواقعهم. الخلاف بيننا وبين اليهود ليس خلافا في الدين ولا في العقيدة. هل لا، بعد إذنك يا شيخ، معلش، احترامي لك، معلش، يعني اجعل الكلام بيني وبينه حتى لا يحدث إيه جدال. أنا أسألك، ما رأيك في هذا الكلام؟ أقول أنا أريد رأيك. ده خطأ، ولما قال خطأ، لا خطأ فقط. لا، هذا ظلم أصلاً، خلاف العقيدة، ولكن هل هذا، لا أنت تعتبر هذا خطأ، يعني كما قلت خطأ صغيرا؟ هل يعقل الشيخ أحمد ياسين يقول هل خلاف العقيدة مستحيل؟ والله العظيم، والله هذا قاله ومسجل بصوته. أنت ادخل على هذه الشبكة، ادخل على الشبكة العنكبوتية هذه واكتب كده أحمد ياسين، أذكر لك نص أو جزء من العبارة حتى تكتبه. نعم. نعم، قال إحنا ما بنكره اليهود، هكذا، ما بنكره اليهود، هكذا بالنص بصوته، ونقاتل اليهود لأنهم يهود، نحن ما نقاتل اليهود لأنهم يهود، هكذا بصوته. اليهود أهل دين وإحنا أهل دين، إحنا بنحب كل الأديان. أنت تحب دين اليهود؟ لا أحب اليهود، بس كلام هذا، اتق الله يا أخي، اتق الله واحكم على هذا. هل أنت تحب دين اليهود؟ لا أحب دين اليهود ولا النصرانية. طب لما يقول رجل، حتى لو أنا أقول، اعتبر إننا الآن أبو عبد الأعلى، ها، أو الألباني أو ابن باز أو ابن أي واحد من المعروفين به بالسنة، ها، قال هذه الكلمة، يقول نحن نحب كل الأديان، أنا ما أكره اليهود، والله ما نقبل هذا منه، ولو كان الألباني، ولو كان ابن باز، ولو كان من كان، ما لهم دينهم ولينا دينهم. يا أخي الله يهديك، الله يهديك، لكم لا لا لكم، اسمع، انت الان لمتى تحيد؟ انت الان بتحيد يا اخي، انا سالتك الان سؤالا واضحا، لا تحد. انت تحب اليهود؟ هل يجوز لمسلم ان يقول انا احب اليهود؟ لا يجوز، ما اكره اليهود طبعا، ده شيء معروف. هل يجوز لي ان اقول نحن ما نكره اليهود؟ لا، ما ينفعش ها؟ طيب، هل هذا الكلام نحن افترينا عليه؟ لا والله ما افترينا، هذا كلامه بصوتي. ادخل على فين العقيدة؟ ادخل فين العقيدة؟ ها؟ فين العقيدة؟ هذا قاله في تتمة الكلام، قال

أبي بكر خالف أبا بكر خالف الشيخين في نهجهما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي. احنا بدأ زيد بفعل سيدنا عثمان دي ما يحملهاش من الزيد وزلنا اسمه وزلنا الخلفاء المهدي من بعده. نعم. ها؟ عثمان رضي الله عنه خليفة راشد. نعم. ولا يجوز أبدا لأحد أن يتكلم عن خلافته بهذا الكلام أبدا بلا هذا كلام الشيعة. لا يتكلمش عن خلافته ولا في شخص ورمى الله عليه. يتكلم عن مين؟ فجوة. يعني لما تقرأ الكلمة دي مثلا فجوة ما بين الشيخين أقصد هنا أن هذا باب الفتنة يتسع على الأمة الإسلامية. ده لا نفهم كده. لما تحملت الكلام ده أنا ما حملته هو كلامه اللي هو فكره بعد ذلك. أنا ذكرت الآن لك عبارة واحدة. اقرأ تتمة كلامي في خلافة عثمان بأن عثمان هو الذي مكن لبني أمية من نص كذا يقول حتى يجاف روح الإسلام وأن الصغار الذين خرجوا على عثمان هكذا يقول بالنص كانوا أقرب إلى روح الإسلام. الصغار هم الخوارج اللي جاءوا بعضهم من مصر وخرجوا على عثمان في يوم الدار وقتلوه. يقول سيد قطب هكذا بالنص كانوا أقرب إلى روح الإسلام. صفحة كان هذا صفحة أنا أتيك إن شاء الله. هو سيد قطب لما قُبب بهذا من قبل الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى ومن قبل بعض الناصحين نصحوه نستقي الوصف كذا تسب للصحابة أرسل رسالة إلى محمود شاكر يقرر فيها أنه ثابت عليه أن هذا الكلام هو الحق. غير تعنيف في كلام الله موسى عليه السلام هذا أمر آخر. فالآن الآن سيسقط إيش حدث بعد ذلك؟ أتى في طبعة من العدالة الاجتماعية التالية وغير كلمة واحدة فقط في تعنيف عثمان أخفف الطعن لكن ترك أصل الطعن في عثمان اللي هو أن خلافته ليست معتبرة لأنه خالف نهج الشيخين وأن الصوار اللي خرج عليه كانوا أقرب إلى روح الإسلام منه. فاختلفت الطبعات وبدأ يغير الصفحات. فلما محمد قطب طلبوه بعد موت سيد قطب أخوك مات خلاص اتقي لا في أخيك هذا قد يعذب في قبره بسبب هذا السب للصحابة احذف هذا الكلام يا أخي بلا تعلق عليه. بعض العلماء هناك قالوا لمحمد قطب أقل ما يقول علق على كلام أخيك هذا وبين موقفك من سب الصحابة هذا السب الشنيع. يقول إن شاء الله يعد يعد يعد يعد وكتب طبعة طبعة طبعة تلو طبعة طبعة تلو طبعة وتوزع بالملايين على مستوى العالم وفي هذا السب للصحابة إلى أن مات أحمد قلت ولم يغير كلمة واحدة من كلامه. وأذكر كلمة القلق لأن أنا لا أغير كلمة واحدة من كلامه. أنا قرأت بقى في حتة الأشياء بس كتاب كلمة محمد قال لقد يهاجمون سيد قطب قبل أن يكون إسلاميا. تفضل الله من ذلك ويمسكون مصر. أنا أسلم لهم سيد قطب. أنا أسلم لك عن سيد قطب. ليه ما تخدش المحمل يعني حسن الظن؟ طيب أنا معك أحسن الظن سيد قطب تاب. طيب نعم. لماذا تنشر كتبه اللي فيها هذا السب؟ طيب أنت الآن بتدعي أن سيد قطب تاب. لماذا لم تغير كلامه أو تحذفه اللي هو تاب منه؟ أنت بتدعي أنه تاب منه. صحيح. طيب لماذا لم تحذف هذا الكلام اللي تاب منه؟ روح اذهب اذهب الى مكتبة الشروق اللي تطبع كتب سيد قطب. ها؟ مكتبة الشروق اللي تطبع كتب سيد قطب حتى الآن. هيضللوك بلا شك. لو جيت قلت لهم لو قلت لهم انتوا الآن سيد قطب له كلام في سب الصحابة لا فعل هذا ده تاب منه. طب انتم لماذا تنشروا كتب؟ لك ما ننشرها لن يخرجوها لك. يأتي واحد غيرك يسعى على الكتاب يفرجوا له. فمحمد قطب بارك الله فيك محمد قطب إن كان صادقا إن صح هذا كلامه وأنا أعلم أنه لم يصح أنا أسلم لك أنه صح. هو مكتوب موجود في كتاب. اسمع يا أخي اسمع هو لا هو كان يلبس الكلام لما كان العلماء ينصحونه هناك بأنك اتقي الله واحذف كلام أخيك هذا يسب الصحابة يلبس عليهم هذا الكلام. طيب أنت الآن بتدعي توبة سيد قطب لماذا لم تمنع نشر هذه الكتب؟ كنت أنت تعتقد أنه تاب من هذا الكلام. طيب